بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 91 بعد 104 على 1. نعم. كان هنا في هذه اللحظة وهو يصلي كي يتصغر لسماع الخطبة، والمؤذن يؤذن. المؤذن طبعا يعني الآن في مساجدنا يؤذن على السماعات وهي عالية الصوت، قد يشوش على هذا المصلي، فأليس من باب أولى أن يؤجل صلاة الضوء حتى يلتزم المؤذن ثم يعني يصلي ويوجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام صحيح وليس بصحيح. صحيح لو لم يكن هناك خطبة، أليس الخطيب سيشوش عليها أيضا؟ والرسول قال إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. إذن هذا التشويش يعني غير منظور إليه، فمن باب أولى ذاك. واضح؟ تفضل. ها سؤال ايش؟ خير ان شاء الله. بالنسبه لظلم الناس عندهم اموال في الكويت، وكان الحول يجب ان تاتي الزكاه مثلا في رمضان، فمر شهر رمضان وما قبضوا اموالهم، ثم مرت اشهر كثيره مثلا 10 او 7 اشهر، ثم لم يكن اموالا، فكيف تحسب المده الماضيه؟ ولو قبض شيء من المال، هل يدفع من هذا الجزء الزكاه كامله ام جزء من الزكاه؟ اما انها تلك الفتره دي ما قبضت فيها ماله ما تحسب به؟ اظن سؤالك بارك الله فيه له شعب كثيره، لعلك تقف عند كل شعبة لأجيبك عليها. فأول ذلك أن وجب الإخراج في رمضان، ثم قبض المال بعد شهور 6 أو أقل أو أكثر. هنا سؤالك متى يخرج؟ هل يخرج أو لا يخرج؟ هل يخرج عن ذاك الحول الذي مضى؟ هذا هو نحن نتكلم، انه الحول انتهى بدخول رمضان. نعم. ولكن ما كان عنده فلوس. نعم. الفلوس جاءته بعد شهور. نعم. هذا كأي انسان ما اخرج زكاة ماله سنة او سنتين او 3 سنوات، اما لعذر او لغير عذر، لكنه غني، فاذا تبقى ذمته مشغولة، بحيث يجب عليه مجرد أن يمتلك المال الذي به يستطيع أن يبرئ ذمته وأن يزكي ماله. فإذا عليه فورا أن يخرج زكاة السنة التي انتهت بدخول رمضان. يعني شيخ، الفترة التي كانت في حكم المفقود المال لما دخل العراق الكويت، فصارت الأموال في حكم المفقود، عرفت كيف؟ فلما مرت فترة أخرى أيضا حصل عليها المال، فهل هذه الفترة إذا ملك المال أو تكفل بإعطائه المال تحسب من الحول؟ لابد. هذا مثل كمثل الدين الذي يقسمه الفقهاء إلى قسمين، دين حي ودين ميت. الدين الحي لك على زيد من الناس كذا 1000 دينار، فهل تخرج زكاته أم لا؟ إن كان حيا لم ينكره المدين فعليك أن تخرج زكاته. والذي يتعلق بموضوعنا وبسؤالك هو إذا كان هذا الدين ميتا فلا تخرج زكاته، لكن إذا أحياه الله لك فيجب أن تخرج زكاة هذا الدين عن كل السنين التي ما أخرجت زكاته، وهذا هو المثال بين يديك الآن. طيب الآن عفوا شيخ، استلم الأموال على شكل دفعات، على شكل دفعات دفعات، فكيف طريقة الدفع؟ هل يقسط الزكاة يعني كل ما يستلم دفعة يعطي جزء من الزكاة، أم يبرئ ذمته في الزكاة كاملة ثم هذا يعود إلى استطاعته؟ أما في الشرع مثلا ما يلزمه بإخراجها كاملة؟ جواب هو حصل في جوابي، يعود إلى استطاعته، فإن كان مستطيعا لإخراج الزكاة عن كل فيخرج، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أليس هذا هو جواب سؤالك؟ قد يكون الأمر يعني ليس في ليست الاستطاعة فيها دور. أنا ما فرضت جوابا، قلت إن كان وإن لم يكن. إيش هناك بقى؟ إن كان مستطيعا أخرج كل ما عليه، وإن كان غير مستطيع فيخرج ما يستطيع. إيش بقي عندك؟ ما خليت ليش. طيب بتعقيب على الجواب الماضي، تفضل. إيش ما هو الصارف الذي صرف الحديث الأمر في الوجوب الترديد خلف المؤذن إلى الاستحباب؟ هذا سؤال طيب أستغله طيبا. السلفية هي التي جعلتنا نقول هذا الكلام، وهذه الحقيقة نقطة مهمة جدا من حججنا في أنه لا يكفي المسلم في هذا العصر أن يدعي أنه يتبنى الكتاب والسنة فقط، لا يكفي هذا لسببين اثنين. السبب الأول كما نقول دائما وأبدا بمثل هذه المناسبة، وأرجو أن تنتبهوا لهذه النقطة فإنها مهمة جدا جدا جدا. السبب الأول أنه من المعلوم لدى كل الشباب المسلم اليوم الذي يتوق دائما وأبدا إلى أن يرى حكم الله عز وجل مطبقا على هذه الأرض، هؤلاء يعلمون أن المسلمين اليوم انقسموا إلى طوائف كثيرة وكثيرة جدا، بالإضافة إلى الانقسام المتوارث من القرون الماضية. فكل هذه الطوائف وكل تلك الفرق التي يتحدث التاريخ عنها لا يوجد فيها فرقة تقول إلا مثل ما نقول الكتاب والسنة. في فرقة مهما كانت عريقة بالضلال تقول نحن مسلمون ولسنا على الكتاب والسنة، لا وجود مثل هذه الطائفة أبدا. كل طائفة حتى القادرية التي كفرت ببعض الأحكام الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة هم يقولون نحن على الكتاب والسنة. ولا أريد الإفاضة في هذه الزاوية أو في هذه النقطة بخاصة. إذن لهذا السبب لا يكفي أن نقول نحن نرجع إلى الكتاب والسنة، لأن لا فرق حينئذ بيننا وبين كل الطوائف الأخرى، من صوفية من مبتدعة من جبرية من قدرية من إلى آخره. الشيء الثاني، وهنا كما يقال بيت القصيد، يجب أن نضم إلى الكتاب والسنة اتباع سبيل المؤمنين المصرح به في القرآن الكريم، والمبين والموضح في عديد من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنكم تقرؤون قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكل مسلم عنده شيء من الثقافة الشرعية يعلم أن كلام الله تبارك وتعالى يترفع ويتنزه عن أن يكون فيه لفظ ليس لها معنى، لا بد أن يكون هناك معنى ومعنى دقيق، فكيف إذا كانت جملة كاملة هي قوله تبارك وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لابد أن لهذه الجملة فائدة هامة جدا، أي أن الآية الكريمة لو قرأت خطأ على النحو التالي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وقد وساءت مصيره، هل يكون أخل بالمعنى أم لا؟ لا شك أنه أخل بالمعنى. إذن ما هو المعنى المقصود من قوله تعالى في هذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ هنا بيت القصيد: نحن ننتمي إلى الكتاب والسنة، يجب علينا أن نفهم الكتاب والسنة على ما فهمه السلف الصالح، ذلك لأن السلف الصالح تلقوا الشريعة من فم النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا. ومن الخلافات المعروفة في كتب أصول الفقه فضلا عن كتب فروع الفقه اختلافهم في الأمر الصادر من الله أو من رسوله، هل الأصل فيه الوجوب أم الأصل فيه الاستحباب، أم ليس هناك أصل وإنما يفسر حتم القرائن؟ مسألة خلافية، مع أنها من علم أصول الفقه الذي يتفرع حوله استنباط الألوف المؤلفة من أحكام الشرعية، وقع هذا الخلاف. وإلى اليوم يوجد حزب إسلامي على وجه الأرض يتبنى قاعدة خلاف ما تبناه علماء الأصول جمهور علماء الأصول، وهي أن الأمر لا يمكن الحدود وإنما يرجع ذلك القرينة. وأذكر نكتة بهذه المناسبة تفيد الحاضرين إن شاء الله. لنا أخ هناك في دمشق كان يعمل مع رجل في دار نشر، ذاك الرجل كان هو مدير تحت يده عمال، كان يتبنى هذا الرأي الحزبي وهو أن الأمر لا يفيد الوجوب، فجرى نقاش بين الرئيس وبين المرؤوس، المرؤوس من إخواننا يتبنى الرأي الصحيح وعليه أدلة ولسنا الآن في صددها أن الأمر للوجوب إلا لقرينة، ذاك يتبنى لا يفيد الوجوب إلا بقرينة. فجاءني صاحبي يشكو، قال: جرى بيني وبين فلان نقاش طويل حول هذه المسألة. وصاحبي هذا ما في عنده من الثقافة الإسلامية السلفية ما يشجعني عن ألقي عليه محاضرة مشان يتمكن بها أن يناقش ذلك الحزبي في هذه الفكرة. فقدمت له اقتراحا، قلت له: يا أخي الشغلة بسيطة، أنت مأمور، كل ما أمرك بأمر قلت له باللغة السورية طنش، يعني أمين حالك أنك ما سمعت، لا ترد عليه، لا تتجاوب معه، هذاك راح يطلع خلقه، راح يقول له يا فلان شو بك أنت، أنا عم أمرك بكذا، قل له يا أستاذ بس الأمر لا يفيد الوجوب، الأمر لا يفيد الوجوب. شاهدي من هذا المثال كما يقول أيضا علماء، لسان الحال أنطق من لسان المقال. ليس الأمر تارة يفيد الوجوب، تارة يفيد الاستحباب، تارة يفيد الإباحة، تارة يفيد إيش الهزء، ذق إنك أنت العاجل أكرم. من الذي يستطيع أن يحدد مقصود الآمر البعيد أم القريب السامع المشاهد؟ لا شك أن هذا هو الذي يستطيع أن يفهم أن هذا الأمر كان لوجوب ولا كان استحباب ولا إلى آخره. الآن من الذي روى لنا الحديث السابق إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؟ هم أصحاب الرسول عليه السلام. وقد جاء في الموطأ، موطأ الإمام مالك، السند الصحيح أن الناس في زمن عمر والخطيب على المنبر كانوا يتكلمون، فإذا شرع في الخطبة أمسكوا عن الكلام. فهنا نحن نقول لو كان إجابة المؤذن واجب كالصمت حينما يخطب الخطيب يوم الجمعة لكانوا ما يأخذون في الكلام وإنما يأخذون في إجابة المؤذن. لما قال الراوي في زمن عمر وعمر على المنبر كنا نتكلم، فإذا شرع عمر بالخطبة أنصتنا، فهمنا من هذا أنهم كانوا لا يرون أن إجابة مؤذن واجبة. هذا هو الدليل، ولعله يكفي إن شاء الله. أخواننا هنا هذول مسافرين بيعذرونا، أخواننا هذول جماعة اليهود، أخواننا جايين من هولندا وعندهم أسئلة لازم نخلصهم إياها. طيب اذن له هم يقول حول الموضوع السابق. طيب يقول شيخنا حتى لو كان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتأذين خلف المؤذن واجبا، كيف حتى لو كان ايش؟ لو كان الامر هنا واجب بالوجوب، هل يمنع ذلك الا نتكلم؟ كيف تكلم وتجيب؟ نعم. كيف يمكن هذا؟ أذن المؤذن. لا صور لي كيف يمكن. المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، أنا أتكلم بعد أن يقول الله أكبر الله أكبر. هذا أولا في تكلف واضح جدا. لا أولا راح أقول لك، أولا أنت كأنك عم تتصور أنه داخل أذان مثل أذاننا هون، يعني في متسع من الوقت، بينما هناك الأذان يا أخي كان على البساطة مثل ما هو بأذن أنت بتقول، فلا يبقى عندك من المجال أن تجمع بين الكلام اللي بيقول عنه علماء اللغة كلام تام. كل ما أنت أجبت، كل ما أنت تكلمت وهكذا، يعني عم تتصور أمر هو محض الخيال، ما هو أمر واقعي. هذا أولا. ثانيا لو كان الأمر كما قلت كان يتحدث المتحدث بأننا كنا نجيبه ونتكلمه، كان بيجمع بين الأمرين كما هو مجموع في ذهنك أنت. وهذا بذكرني بناحية كمان مهمة جدا ولعلم واسع، كثير من الناس لما بيتناقشوا في بعض المسائل ويقفون عند بعض الأحاديث يقولوا ايه بجوز انه يكون الرسول قال كذا. وانا اضرب لكم مثلا، انا حديث عاد به، تعرفون حديث الخثعمية في الحج، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمرة لقيته امرأة خثعمية وكان رديفه عليه السلام الفضل بن عباس، كان ينظر إليها وتنظر إليه، وكانت جميلة وكان هو الفضل وضيئا، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وجه الفضل إلى الجهة الأخرى. قال عمه العباس: لماذا يا رسول الله؟ قال: إني رأيت شابا وشابة فخشيت عليهم الشيطان. الموضوع له علاقة بقضية وجه المرأة، هل هو عورة؟ وداخل في عموم قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. في خلاف بين العلماء قديما وحديثا، لسنا في هذا الصدد. الموضوع أن الذين يقولون بأن الآية تعني تغطية الوجه يعرضون من المخالفين لهم بحق بحديث الخثعمية، فماذا يجيب بعضهم؟ هنا الشاهد، لأنه استدلال بحديث الخثعمية أنها كانت جميلة، فما أدرى الراوي أنها كانت جميلة، ولماذا ولماذا كان ينظر الفضل إذا كانت يعني معباية بالسواد من قمة رأسها إلى أخمص قدمها؟ إذن هي كانت إيش؟ كاشفة عن وجهها، خاصة وهي كما يقولون هم كانت محرمة، والمحرمة لا يجوز لها أن تنتقم، وإن كان يجوز لها أن تزدل. فيأتي الاعتراض على القائلين بوجوب ستر الوجه: لو كان الستر واجبا لأمرها عليه الصلاة والسلام بأن تستر وجهها. هنا الشاهد، شو بيقول البعض؟ ممكن أن الرسول عليه السلام أمرها بالستر. نحن نقول كما جاء في بعض آثار ابن عمر: اجعل قولك يمكن عند ذاك الكوكب. هذا الاحتمال يفتح علينا إشكالات كثيرة في الروايات. أول شيء معناها نسبنا إلى راوي الحديث وهو عبد الله بن عباس أخو الفضل بن عباس أنه ما روى لنا الحادثة بكاملها، فلماذا نقول يمكن أن يكون الرسول أمرها؟ لو كان الرسول أمرها هل هذا يكتم أم ينقل؟ لابد أن ينقل، وإذ لم ينقل فإذا ما أمر. بقول هذا بيفتح علينا باب كبير جدا. كل بدعة ننكرها نحن اليوم حجتنا فيها: يا أخي لو كان خيرا لسبقونا إليه. إيش دراك يا أخي إنهم فعلوا هذا الشيء؟ جوابنا: لو فعلوا كانوا نقلوا. فإذا أن ممكن نحن أن يقع ولا ينقل، معناها خربنا مشربنا ومذهبنا. فالآن أنا برجع لرواية الموطأ: لو كان في هناك جمع بين إجابة وبين كلام كان الراوي كما تصور أنت ينقل الأمرين، لكن هو بينقل كنا نتكلم. أنت بإمكانك أن تقول أن الكلام ما بنا في الإجابة، أنا بقول معك صحيح، ولكن أيضا الكلام ما بنا في عدم الإجابة، فتبقى الحجة قائمة. هذا ما عندي حول هذه النقطة. إيش عندك؟ في مسألة الطعام، هناك أنواع من الشوكولاتة أو غالب أنواع الشوكولاتة تضاف إليها نسبة من الكحول أثناء التصنيع، ولكن يقول أن هذه النسبة تتطاير أثناء التصنيع، فهل تأخذ حكم الجبن في هذه الحالة؟ هذه المسألة أولا تحتاج إلى شيء من التفصيل، ما أدري إذا كان عندكم أم لا. فهو هذه النسبة صحيحة كثيرة ولا قليلة؟ هذه النسبة أصبر، ثانيا أصحيح أنها تتطاير سواء كانت قليلة أم كبيرة؟ صحيح هذا؟ هناك أخ قام بأبحاث في هذا المجال وأخ كيمو قال بذلك، قال إنها النسبة التي تضاف ضئيلة والتطاير يحدث بالفعل كلية أثناء التصنيع. بناء على هذا وكما قلنا لصاحبك على ذمتك أنت، نقول نحن نجيب عن مثل هذا السؤال فيما يتعلق بالأدوية، فيما يتعلق بالأدوية. فنحن نعلم جميعا أن قسم كبير من الأدوية مكتوب عليها مادة كحول بنسبة كذا 10% 15% أقل أكثر، فضلا عن الكولونيا، معروف؟ طيب، فنحن بالنسبة لهذه الأدوية والشوكولاتة أيضا مسؤول عنها، نقول إذا صح أن الأمر كما قلت، فنقول يجوز أكلها وبيعها وشراؤها من الكفار ولا يجوز صنعها في بلاد الإسلام. لماذا هذا التفريق؟ الأدوية بلا شك أهم من الشوكولاتة، لأنه الشوكولاتة أمر من الكماليات المتناهية، أما الأدوية فهي من الضروريات. مع ذلك لا يجوز أن نصنع دواء في بلاد إسلامية فيها كحول. لماذا؟ لأن ذلك يتطلب من الصانعين لهذه الأدوية أن يصنعوا الخمر وأن يعصروا العنب خمرا، ولا يجوز مثل هذا في بلاد إسلامية إطلاقا، لما نعلم من قوله عليه السلام لعن الله في الخمرة عشرة، شاربها وساقيها وبائعها وشاريها وعصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه إلى آخر الأنواع العشر. فإذا لكي نصنع دواء فيه كحول هذا يستلزم عصر العنب خمرا، وهذا ملعون فاعله، إذن هذا لا يجوز. أما إذا جاءنا الدواء مصنوعا من بلاد الكفر الذين وصفهم الله بأنهم لا يحرمون ولا يحللون، فهذا الدواء نقول فيه إن كان لا يسكر كثيره فهو جائز شربه لأنه شراب. وحينئذ نعود إلى الشوكولاتة، إذا كان صحيحا قول من أخبرك بأن هذه الكحول تتطير بعد صنعها، فإذا هي لا تسكر بطبيعة الحال أكلها، ولكن أعود يؤكد لا يجوز صنعها في بلاد الإسلام. واضح الجواب؟ سؤال آخر هو يتعلق بقوانين هذه البلد التي نعيش فيها، حيث أن هناك من الناس من يفتي بأن من يعيش في مثل هذه البلاد يجب عليه أن يلتزم بقوانين هذه البلد، وهناك من القوانين قوانين إجبارية وقوانين اختيارية، وفي بعض الأحوال يمكن للإنسان بطريقة أو بأخرى يعني أن يخرج من هذا المأزق ألا يتبع هذه القوانين، فما مدى التزام المسلم بهذه القوانين؟ ما هو مدى التزام المسلم بالقوانين المفروضة على المسلمين في البلاد الإسلامية؟ واضح الجواب؟ إذا كان لا يجوز هذا في بلاد الإسلام فمن باب أولى لا يجوز هناك، أما الخلاص منها بطرق قانونية أيضا فهذا واجب. يعني نريد شيء من التفصيل، بشيء من التفصيل هاته. يعني أمثلة، يعني التأمين على السيارات أو التأمين الصحي تأمين على السيارات يعتبر أنك إجباري. الإجباري مجبور لأنك مضطر استعمال السيارة، أما الاختياري فلا. مثل هنا يعني هنا في النوعان، فالإجباري مجبور أما الاختياري فلست مجبورا. أما الخلاص منها بطرق قانونية أيضا هذا واجب. يعني نريد شيء من التفصيل. بشيء من التفصيل هاتي. يعني أمثلة، يعني التأمين على السيارات أو التأمين الصحي. التأمين على السيارات يعتبر أنك إجباري. الإجباري مجبور لأنك مضطر استعمال السيارة، أما الاختياري فلا. مثل هنا يعني هنا في النوعان، فالإجباري مجبور أما الاختياري فلست مجبورا. كيف؟ الضرائب على السيارات. مثل الضرائب هنا شو بيسموها السقفيات، مثقفات. ايه مثقفات؟ اللافتات، هذه اشياء عجيبة. يأكلون أموال الناس بالباطل مشان يصرفوها بالباطل. طيب غيره أراكم أفلشتم من الأسئلة. لا ليس خاصا، ولكن ينبغي أن يفعل ذلك ذو الولد، ذو الولد، أهل الولد. يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتجويد، وكذلك الأدعية بالتجويد، بالتجويد. يعني في كثير من الأحيان يعني يحدث شيء من الخلط على الناس، على العامة، يعني بين القرآن ولا حديث. لا، هذا أسلوب يعني مبتدع، كلام الله لا يشبه بكلام آخر إطلاقا. حتى بالأدعية دعاء القنوط لا فرق. كثير من إخواننا هناك في هولندا يشتغلون يعني بهذه الديكورات في البيوت بآيات قرآنية، وكذلك يعني كثير من إخواننا يستعملونها في بيوتهم، فما الحكم في المتجرة بها، وما حكم إخواننا الذين يعلقونها؟ هذا التعليق غير مشروع ومسؤول عنها أبو أحمد، لكن أبو أحمد بيحولها لغيره، والغير ما هو بيتحمل المسؤولية أو هو. أما الذين يصنعونها فهم لا يعملون عملا مشروعا، لأن القرآن ما نزل لتزيين الجدر، وإنما لتعمير القلوب بما فيها من الحكمة والموعظة الحسنة. نعم. ما حكم حضور النساء للمسجد في تلك البلاد، علما بأن كثيرا من الناس يمنعونهن؟ الناس الذين يمنعونهن حتى من إخوانهم. لما يعني لما يمنعونهن؟ قالوا بأن يعني تعبدا، قالوا الأفضل لها أن تصلي، أن تبقى في بيتها. يمكن تكون متبرجة يعني. لا لا، يعني تلبس لباسها الشرعي وتأتي في السيارة إلى باب المسجد، ومدخل خاص بهن، وكذلك بالنسبة للرجل، وتلتقي بأخواتها يعني في صلاة الجمعة وفي رمضان. لا، ما في مانع من ذلك. ما في مانع أبدا. الشرط أن نكونوا متحجبات الحجاب الشرعي. بالنسبة لصلاة المرأة شيخ في المدينة النبوية إذا ذهبت، يعني بالنسبة لصلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتي في مسجدها. وكذلك هل لها ألف صلاة كما في المسجد النبوي وزيادة أجر وثواب؟ هو كذلك. يعني ما من مستحضر الآن يعني مثلا يدخل مواد كيماوية كذا إلا ويستعمل فيه الكحول، حتى الشامبو حتى الديتول إلا ويضع فيه نسبة من الكحول من أجل المواد الكيماوية يعني خلطها وكذا. فالآن إذا بترك، فالآن شو حكم استعمال الشامبو نحو نفس الحكم؟ الشامبو يعني الصابون، هذا نوع من الصابون. الصابون السائل. إيه نعم معروف. هذا يخلطون في ماذا؟ كحول، يضع فيه نسبة من الكحول، حتى الديتول المعقم للجروح يضعون فيه الكحول كذلك. أنا نعرف الديتول ما في كحول، الديتول هو مخرج من مفر من الكحول. نعم؟ ما في. هذا معقم مطهر يمكن للأطباء أن يستعيدوا به عن الكحول. نعم. بالنسبة لنرجع لحديث الخطعمية عندما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما شاء الله عندما رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وأشاح بوجه الفضل رضي الله عنه. طب أليس في هناك رواية أخرى صحيحة تقول بأنها تعرضت للرسول صلى الله عليه وسلم وكان والدها يرجو أن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يعني تعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم هذه رواية حجم الله نعم في فتح الباري على ما أعلم. إيه نعم هذه رواية من أوهام صاحب الفتح، فإنها معللة بعلل كثيرة جدا، وحسبك أن تعلم أن فيها أبا إسحاق السبيعي وفيه علتان التدليس والاختلاط، فهو روى الحديث بن عنعنة ورواه عنه ابنه الذي سمع منه في حالة الاختلاط، ثم رواه عنه آخرون بدون هذا التفصيل. ثم لو صح فهذه قصة غير ديك، ليس من الضروري أن نتصور أن قصة الخثمية المروية في الصحيح في صحيح البخاري هي نفس هذه القصة لاختلاف السياق والسباق تماما. الخثعمية سألت الرسول إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل أفحج عنه؟ قال حجي عنه. أما حديثك الواهي فهو الأب عرض بنته على الرسول عليه السلام، وين هذيك أبوها عاجز وهنا أبوها معها، ردوا هذه الشبهة وردوا هذه الحجة. الرد مردود سلفا لأنه ما بني على فاسد فهو فاسد. إذا هذا الحديث ضعيف. ضعيف لا شك. جزاك الله خير. طيب ها هنا سؤال له ثلاث شعاب وأبدالك بشعبة شعبة من أجل إن شاء الله رب العالمين نخلص بسرعة. هذا آخر سؤال لي يعني. سؤال على أساس نحن نعلم بأنه من ينكر شيء معلوم من الدين بالضرورة، يعني تذكرنا بهذا الكلام مع كثير من المشايخ الله يجزيهم خير، ولكن يعني الله يجزيك خير تفصل لنا. واحد ينكر شيء معلوم من الدين بالضرورة، نزل لك من الله سلطان بأنه كافر من فعل ذلك. يعني مثلا أجى في حديث صحيح رواه مثلا بخاري ومسلم أنه بين الرجل وبين مثلا ترك الصلاة من ترك بين الرجل والكفر ترك الصلاة ومن تركها فقد كفر. إيه نعم. وأيضا ورد لنا بأن البعث واجب، يعني واجب الإيمان به، وورد لنا بأن مثلا أحاديث متواترة مثلا عذاب القبر المسيح الدجال كذا إلى آخره. طب أحد أنكر شيء من هذه المعلومات بالضرورة، إيش حكمه أو كيف نتعامل معه؟ ألا يكفر بهذا الكلام؟ ما يكفر؟ أنت حشرت يعني أمور اعتقادية بأمور عملية، مثلا إنكار البعث والنشور قرنت معها ترك الصلاة، وأنت بتعرف أن ترك الصلاة عمل يقترن به نية، أما البعث هو مجرد إيمان وقر في القلب أو خرج من القلب. الأحكام أحكام العبادات والمعاملات لا يمكن أن تقرن مع الغيبيات. الآن حدد كلامك حتى يتضح لك الجواب. هل أنت في موضوع الإيمانيات الغيبيات كالبعث والنشور ونحو ذلك، أم أنت في العمليات كالصلاة والزكاة ونحو ذلك؟ حدد سؤال يا شيخ، قلت معلومات من الدين بالضرورة، أمور معلومة من الدين بالضرورة. معلوم من الدين بالضرورة، الصلاة مثلا معلوم من الدين بالضرورة. نعم. هل سؤالك أنه أنكرها أم تركها؟ تركها. وما أنكرها؟ وما أنكرها. طيب فالمعلوم من الدين بالضرورة علماء بسوقوه في مساق في الغيبيات ولا الأحكام؟ بدنا منك التفصيل. من عندي صحيح. العلماء لما بيقولوا العبارة يقصدون من أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر، من أنكره، مش من ترك العمل. يجب أن تفرق. ورد نص يا شيخ من تركها يجب أن تفرق، الله يهديك. الآن نحن نبحث في اصطلاح العلماء ومن هو الكافر عندهم، ما عم نبحث بخصوص تارك الصلاة، هاي إلى حجرة لوحدها، بحث لوحده. فمن أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة هو الذي يكفره العلماء، أما من ترك شيئا معلوم من الدين بالضرورة وهو يؤمن أنه من الدين بالضرورة فهذا لا يدخل في قاعدة من أنكر شيئا معلوم من الضرورة فقد كفر، لأنه لا ينكر. يعني الآن أنت جئت بمثال الصلاة لأنه موضوع الساعة، ومشايخ السعودية دائما بدندن حول القضية هي. اترك الآن مؤقتا موضوع الصلاة وخذ ما الذي لا يصوم، هل هو أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة؟ لا. هل هو كافر وهو لا يصوم؟ لا. ما ورد لنا في نص يا شيخ. لا تقول يا أخي ما ورد. ورد نص بأنه يكفر تارك الصلاة. الله يهديك، اصبر. تفضل. الآن نحن عم نزيل عراقيل لا يقع الإنسان في سوء الفهم. منها أن نعلم ماذا يعني العلماء من أنكر معلومة من الدين بالضرورة. فالصيام هي من الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، الصيام. فمن أنكر شرعية الصيام كمن أنكر شرعية الصلاة، كلاهما كافر. بل من أنكر ما هو دون ذلك، من أنكر مثلا تحريم الخمر فهو كافر، والأمثلة بالعشرات إن لم نقل بالمئات والألوف. إذن الآن واضح لك شو المقصود من قاعدة المعلوم من الدين ضرورة. لكني أنا أظن مو هذا أنت موضوعك، بس اختلط عليك شعبها برمضان. موضوعك أنه تارك الصلاة جاء في نص من ترك الصلاة فقد كفر، ولذلك هذا ظهر منك أكثر مرة، خاصة لما جبت لك مثال الصيام قلت ما جاء في من ترك الصيام. أنا بقول الآن إذا موضوعك ما حكم من ترك الصلاة؟ بس الله يجزيك خير يا شيخ، برضو أنا أقصد الأمور الأخرى. جزاك الله خير، تفصلت لسؤالي. إذا انتهينا منها. نعم انتهينا منها. طيب إذا نحن في الصلاة الآن. من ترك الصلاة؟ نعم. جزاك الله خير. من ترك الصلاة فقد كفر. ألا تتصور معي أن كل تارك للصلاة يمكن أن يتوفر فيه أمران اثنان ويمكن أن لا يتوفر فيه اثنان وإنما شيء واحد؟ رب تارك للصلاة لا يصلي، هذا شيء. والشيء الثاني لا يرى شرعية الصلاة، وبقول لك كما نسمع من بعض الشباب بلا صلاة بلا صيام. هذا كان في وقت مضى وانقضى، الآن المدنية والرقي والرياضة كل هذا يغنينا عن مثل هذه التمارين. هذا يختلف عن الأول. الأول لا يصلي فعلا، لكنه يؤمن بشرعية الصلاة. وإذا قلت له يا أخي ليش ما بتصلي، الله يتوب علينا. هذا مؤمن ولا كافر؟ قلت لك ورد فيه نص كافر. كافر، لا تحيز عن الجوار. كافر. كافر. نعم. لا مؤمن. ترك الصلاة يا شيخ. فمن الله يهديك، الله يهديك. أنت بتقولي ترك الصلاة، هل أنبأتني بشيء مجهول عندي؟ أنا عم أقول لك هو تارك صلاة، أنت بتقولي ترك صلاة. الله يهديك. قول آمين. آمين. طيب. رجلين كلاهما تارك الصلاة، أحدهما تارك الصلاة ويؤمن بشرعيتها، وجبت لك مثال واقعي إذا قيل له بيقول الله يتوب علينا، الآخر بيقول بلا صلاة بلا صيام، فهذا تارك الصلاة ومنكر شرعية الصلاة، هل هما سواء؟ الآن ما أظن بالطول سواء، قد يكون كفر دون كفر. صعبك في خوي في خوي في منافق في الدرك الأسفل من النار ومنافق في الله يهدينا إياك. أولى أمين آمين اللهم أولى أمين اللهم آمين. هذون اثنين مثل بعض، قد يكون هذا في الدرك الأسفل من النار وهذا هذون اثنين مثل بعض. لا الحمد لله بالوش يعني صعبنا هذا أنه مو مثل بعض. نعم. شو الفرق؟ هذا أنكرها يعني أنكر شرعيتها أو مشروعيتها وذلك تركها فقط، هذا لا يقابل أنكره. الله يهديك، هذاك تركها فقط، تركها واستوى مع الآخر اللي في الترك، لكن أذكر لي نقطة خلاف بينهما فأنت قابلت هذا تركها جحودا جحودا بشرعيتها، وذاك وذاك تركها مؤمنا بشرعيتها. هاي بدي اياها منك. نعم احفظها. شو قلت لها؟ حافظ. نعم. شو هو؟ قلت ان هذا انكرها شو نقطة الفرق؟ لا تجد الكلام. الجحود وعدم الجحود. لا الجحود والايمان بالشرعية. الجحود يقابل الايمان. شيخنا ارجع واقول ان هناك ورد نص. الله يهديك. امين. انا عارف شو بدك تقول، بس نحن بدنا نمشي خطوة خطوة. هذا مؤمن وذاك كافر، هذا مؤمن وذاك كافر. ذاك أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر كفر ردة، هذا الآخر كفر بتركه الصلاة فعلا لكنه آمن بشرعيتها، فهو يجمع بين إيمان وبين ترك بما يؤمن به. صح؟ طيب. قال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. شو بتقول في هذا الحديث؟ لا إيمان لمن لا أمانة له. أنت حطيت أمانة عن زيد من الناس ورجعت بعد مدة طلبت منه أنكرها، كافر ولا مؤمن؟ أي سماء تضلني وأي أرض تقلني لا أعرف ما أعلم. إذا بقى أنت لا إيمان غير كفر يا شيخ. أنت خط لا إيمان غير كفر يا شيخ. نعم. لا إيمان لما يقول لا إيمان مثلا قد تكون غير كفر كفر، لا إيمان لمن لا أمانة له غير من تركها. الله يهديك. آمين. أنت لا تشعر الآن أنك تتكلم بغير علم؟ أنا مش عالم، أستفتيك يا شيخ، أفتنا معك. أنا عم أسألك، أنت عم تقرر، ما عم تستفيد. أنا عم أسألك هذا الحديث شو رأيك؟ قال لا إيمان لمن لا أمانة له، فأنكر الأمانة، فهل هو كفر؟ نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا إيمان له. يعني لا أعلم. لا إيمان كاملا. أرأيت كيف تجادل؟ من أجل هذا قلت لصاحبك هذا بخوف، مش بخوف يعني بعلمك، لا العكس تماما، أنت تجادل بالباطل وربك يقول لك ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا، أنت بتقول لا أعلم. أما أنت تتكلم هيك بأوهامك اللي عايش فيها لأنه عندك شيء من العلم، هذا لا يجوز في دين الله أبدا. لا يا شيخ. شو معنى ولا دين لمن لا عهد له؟ قلت لك هذا لا أعلم مثلا تفصيل الحديث. فقلت طيب كذلك أنت لا تعلم إيش معنى بين الكفر وبين رجل ترك الصلاة، لا تعلم لأنك لم تحط بالأدلة التي تتعلق بموضوع الكفر العملي والكفر الاعتقادي. الآية المعروفة اليوم التي يطرحها المعروفون قديما بجماعة الهجرة والتكفير والمعروفين اليوم باسم الجهاد أو المجاهدين في مصر أو غيره، مو جماعة الجهاد اسمهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شو رأيك إنسان حكم بحكم خالف فيه الشرع كفر؟ الحاكم يعني؟ أنا عم أسألك سؤال أنت أجب عنه. عادي سؤال إذا ممكن. الله يهدي. آمين. نهاية سنحت له فرصة على كيفه يعني. بس ما أدري عم نضيق على أخواننا يعني يمكن. نعم. اسمع. ما رأيك في رجل حكم في حكومة في قضية بخلاف ما أنزل الله؟ أكفر؟ ما أستطيع أحكم في هذا. وأنت كان حاكما. أنا أسألك الآن وأنت مكلف أن تحكم. كيف يعني؟ يعني بالنسبة لي أحكم على تارك الصلاة مثلا؟ لا أنا مش فاهم السؤال الآن يعني مش. الله يهديك. آمين. أنت قلت ما أستطيع أن أحكم. الحاكم أنا سألتك الحاكم. أنت سألتني. نعم سألتك الحاكم. الله يهديك. أنا السائل رجل حكم بحكومة على خلاف حكم الله عز وجل أكفر؟ أنا السائل. أنت عليك الجواب. بتقول كفر ما كفر لا أدري. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما بيجاوب. ما بيجاوب. أنا بقول لك نعم الآية تقول ومن لم يحكم بما أنزل الله. يا أخي الله يهديك أنا عارف الآية وأنا تلوت على مسامعك ترجع بنفس القضية السابقة بتقول لي إنه هذا تارك الصلاة وأنا سألتك عن تارك الصلاة. الله يهديك. لا أقول عن نفس الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم الآية يكفر. أنا تلوت عليك الله يهديك. لصريح الآية يكفر نعم. الله يهديك. أنا أسألك عن الآية تلوتها أنا على مسامعك وبنيت عليها هذا السؤال. رجل حكم في قضية ما بخلاف ما أنزل الله أكفر؟ أدي الآية. أنا مش مستوعب سؤالك. سؤالك ما استوعبته. لا. لن تستطيع أن تستوعبه. تعرف ليش؟ لأنك ما لك بها المستوى. لازم تعرف حالك. طبعا الشيخ ما عليك. لا انت ما عليك. انت خلص. إذا انت فهمت السؤال. انا اسألك ان كنت تقصد انا الحاجة. اسألك فهمت السؤال اللي ايه او لا. الله يهديك. لا ما فهمت. سبحان الله ما سمعتك مرة بتقول ايه او لا الا بتلف وبتدور وبتدوبل. طيب. هل فهمت السؤال؟ لا ما فهمته. اذا شو بتجاوب عنه؟ قلت لك ما استوعبت سؤالك. الله اكبر. قلت يا شيخ ما استوعبت السؤال. انا انت قلت مو انت اللي قرات علي الايه وقلت لي كفر؟ مو انت ولا غيرك؟ نعم قلت ومن لم يحكم. اذا شو التناقض هذا؟ التناقض كله بيجي من الحراره اللي ما هي قائمه على علم. اعيد عليك هل فهمت السؤال؟ لا. طيب كيف تجيب اذا؟ يا الله فهمت. الان اطور السؤال. رجل حكم في حكومتين بغير ما انزل الله، هل هناك فرق بين هذا الثاني والاول؟ كلهم ما حكم انزل الله. لا ما في فرق. لا. هل هناك قاض لا يمكن يعني ان يحكم ولو مره في زمانه بغير ما انزل الله؟ لا. اذا كلهم كفار. لا نستطيع نحكم بكفر. هل انت استطعت؟ هل انت حكمت؟ لانك ما فرق بين رجلين لانه ظننت انك راح تفرق. كنت بدي وصلك بقى لعند ابو رقيبي. هل يعترف انه الاسلام مضى وانقضى والصيام هذا والضحايا والاموال لازم ندخرها والى اخره. فانت ما تفرق بين انسان حكم مره واحده بخلاف ما انزل الله، اتبع هوى، اتبع شهوه، خاف من ضرر الى اخره، فبتقول انه هذا كفر؟ وبين انسان ثاني اعاد القضيه ثاني مره وبدا يقول لك دائما هو يحكم بغير ما انزل الله، ما بتفرق بين الامثله كلها؟ لا افرق. تفرق؟ افرق نعم. طيب خلينا ناخذ بقى الرقم الاصغر. ما الفرق بين رقم واحد ورقم اثنين؟ رقم واحد ورقم اثنين كأنه أخطأ. مرة واحدة تقول في عمره مثلا لم يحكم بما عم تعيد عليه كلامي جزاك الله خير. عم أسألك شو الفرق؟ أخطأ. الأول أخطأ وذاك شو الفرق بالنسبة لكفر وما كفر؟ هذا مقر بالحكم بما أنزل الله وأخطأ في تنفيذه، وذاك لا يقر به إطلاقا. مين الله؟ أنا هيك قلت الله؟ الله يهديك. يلا سيدي، في عندكم شيء سؤال ضروري؟ تفضل. ذكرت في البداية بأن كتابا وسنة على فهم السلف الأمة، ولا يمكن لنا أن نفهم حديث إلا بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. كيف التوفيق بينها وبين قول الله قول رسوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئ سمع مقالة امرأة سمع مقالة في هذه فوعاها ثم بلغها كما سمعها رب مبلغ أوعى من سامع؟ كيف يعني توضيح هذا الحديث؟ شو معنى رب في اللغة العربية؟ سلم على صاحبك. رب للتقليل يا أخي، رب للتقليل، أي قد يأتي بعض الصحابة من يفهم بعض المسائل أكثر من هؤلاء البعض الذين سمعوا كلام الرسول، لكن ليس معناه أنه يأتي بشيء جديد ما سبق إليه من كل الصحابة. فهمت الجواب؟ لا، هذا ما صح. يعني ما حكم الدخول في البرلمان؟ كيف حكم حكم الدخول في البرلمان؟ ما في المجتمع الإسلامي برلمانات، برلمانات ما في، في مجلس شورى. أما برلمانات تقام على انتخابات تخالف قول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. برلمانات تقوم على أساس التسوية بين المؤمن والكافر، بين المؤمن الصالح والمؤمن الطالح، تقوم على التسوية بين الرجل وبين المرأة. هذا برلمان ليس إسلاميا، هذا برلمان قائم على نظام إما ديمقراطي أو اشتراكي أو نحو ذلك من الأنظمة التي تخالف الإسلام جذريا. ومن المؤسف اليوم أن يكون في بعض الجماعات الإسلامية ممن يريدون أن يقيموا دولة الإسلام أنهم يتورطون ويدخلون البرلمانات مشان يصلحوا ما في البرلمان، وإذا بالنتيجة هن بتبرلموا إذا صح التعبير. نعم. عندي سؤالان. الأول: ما الفرق بين تسلسل الحوادث عند من قال به من أهل السنة وقدم العالم عند الفلاسفة؟ هذا السؤال الأول. الذي يقول من أهل السنة بتسلسل الحوادث يصرح بأنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم، أما الفلاسفة فلا يقولون ذلك. وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. هذا الجواب عن السؤال الأول. الثاني: النصراني الذي استكره المسلم على الزنا في عهد عمر فصلبه، هل نفهم من ذلك أن حكم النصراني الصلب سواء كان ذكرا أم ثيبا بعهد المسلم؟ أولا، هذا الأثر هل هو صحيح عن عمر؟ صحيح، صححته في الأواشر. شو نصه؟ قال أن رجل في عهد عمر بن الخطاب استكره امرأة على الزنا مسلمة، فقال له عمر بن الخطاب: ما على هذا عهدناكم؟ فصلبهم. أينا. شو السؤال؟ السؤال: هل يعني حكم النصراني إذا زنى بمسلمة يقتل سواء كان بكر؟ نعم، لأنه خالف العهد الذي بينها. أينا. أينا.